الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أما بعد، فقد وقفنا عند المدرج. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: تعريف المدرج لغة: اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، كما تضع الشيء في الحقيبة، هذا هو الإدراج. هذا إدراج، مفهوم؟ اصطلاحا ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني في اللغة إدخال، وفي الاصطلاح أيضا إدخال. يدخل في متنه ما ليس منه، يعني ما ليس في المتن، شيء غريب يأتي ويدخله الراوي بلا فصل، يعني لا يبين أنه من كلامه، فلا يفصل بينه وبين الأصل، فيحدث لبسا وخللا في الفهم. واضح؟ أقسامه: قال المدرج قسمان، مدرج الإسناد ومدرج المتن. أنت تتعامل مع الأحاديث، والحديث له إسناد وله متن، فهل يختص الإدراج بأحدهما؟ من كلامه يفهم أن الإدراج يحدث في النوعين، في السند وفي المتن. مثاله أو عرفه الأول، قال: هو ما غير سياق إسناد. من صوره أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، يعني المحدث يسوق إسنادا، هو يسوق الأسانيد ثم يذكر المتون، يسوق الإسناد ويذكر المتن، بعد ذلك في حين غفلة ذكر إسنادا ثم جاء مثل أخيكم الداخل الآن، فقلت شيئا ما، قلت مثلا أهل آسيا مثلا مؤدبون أو يعرف عنهم الأدب، فيظن ظن أن هذا الإسناد لهذا المتن، فيكتب مثلا عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل آسيا مؤدبون، ويروي على أنه حديث. فهمتم؟ فهمت؟ لا، لم تفهم. يعني هو يذكر إسناد ويذكر متن، إسناد ومتن، فبعدما ذكر الإسناد حدث له شيء، نظر إلى وجه إنسان، نظر إلى هذه المروحة، فقال بعد أن قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجمل هذه المروحة، فظن أن الحديث، كتب هكذا فرواه. هذا إدراج في الإسناد. حدث قديما قصة ثابت بن موسى الزاهد، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قالوا أصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي الحديث من حفظه، يملي الحديث ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسكت ليكتب المستملي. المستملي هو الذي يبلغ الناس، صوته عالي، ليس هناك رفع للصوت أو مكبر للصوت. فكان المستملي يكون رجلا جهوري الصوت فيبلغ، لأن أحيانا كان يكون آلاف الناس، ولذلك أحيانا كانوا يتسلقون النخيل. البخاري كان يملي بالآلاف أمامه، فالمستملي يصعد في أعلى النخلة ليكون صوته عاليا، فهذا هو المستملي. فالآن أنا حين أكون مثلا أتكلم مع أناس وهناك مترجم يترجم، ماذا أفعل؟ أذكر عبارة وأسكت حتى يترجم، وأذكر عبارة وأسكت حتى يترجم. فهكذا كان المستملي، يعني أقول مثلا حدثنا عروة، فهو يقول حدثنا عروة، فأسكت أنا حتى يتكلم هو. فهو بعدما قال شريك عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت حتى يصيح المستملي بصوت عال يسمعه الناس. فدخل ثابت هذا زاهد عليه أثر العبادة والورع، فلما نظر إليه نسي ما كان فيه، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لم يقصد حديثا، هو نظر إلى فلان وقال ذلك الكلام، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به كذلك. هذا إدراج، ويمكن أن نطلق عليه أيضا ماذا؟ موضوع بدون قصد، لكن يحكم عليه في الجملة. مدرج المتن نفس التعريف، ولكن ما أدخل في متنه، ما ليس منه بلا فصل. أقسامه أن يكون الإدراج في أول حديث وهو قليل، لكنه أكثر من وقوعه في وسط. أن يكون الإدراج في وسط الحديث هو أقل من الأول. أن يكون الإدراج في آخر حديث هذا هو الغالب. مثل له قال وسببه أن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل، يعني هو يذكر مسألة ثم يريد أن يستدل عليها بحديث، فالكلام اتصل. فأحيانا يظن السامع أن هذا الكلام كله من الحديث، مثل ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما عن شعب. يعني هو روى بإسناده عن أبي قطن عن شعبة، ثم بعد ذلك ساق إسنادا جديدا إلى شبابة عن شعبة وأكمل. يعني أحيانا أقول مثلا أنا حدثنا مالك والليث كلاهما عن الزهر، أنا الآن جمعت بين الرويين في سياق واحد، قل حدثنا مالك والليث معا، قرنتهما في الكلام في سياق اللغة، قرنتهما حدثنا مالك والليث كلاهما عن الزهر، أنا الآن رويت الحديث عن مالك وعن الليث، هذه صيغة طريقة أقول حدثنا مالك والليث. هناك طريقة أخرى أن أقول حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ثم أسوق نفس الإسناد ولكن أقول حدثنا الليث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. أنا الآن رأيت أيضا الحديث عن مالك والليث، لكن بالصيغة الأولى جمعتهما في سياق واحد. لو سقت الإسناد إلى آخره ثم ذكرت الحديث عن آخر بنفس السند يقولون في المصطلح فرقهما، يعني لم يجمعهما، لم يقل خطيب حدثنا أبو قطن وشبابه، لا، ساق الإسناد إلى أبي قطن عن شعبة إلى آخره، ثم ذكر إسنادا جديدا عن شبابة عن شعبة وهكذا. هذا معنى فرقهما. هذه تستعمل خاصة في تحفة الأشراف عن شعبة. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، يعني الظان يظنه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن الحديث كله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. دليل كما بين أو بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية دلت على أن أول كلام مدرج من أبي هريرة، وهذا المدرج يطلق عليه أيضا ماذا؟ موقوف. موقوف. نعم، أسبغ الوضوء موقوف. نعم طيب. هنا قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم، يعني على التفصيل. عن شعبة. هذا مثال للمدرج في أول المتن. وسط الحديث قال: حديث عائشة في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحنث في غار حراء، وهو التعبد. وهو التعبد يعني يقصد تفسير يتحنث، التحنث هو التعبد يعني الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري، هذا كان في وسط الحديث. مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث: حديث أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة. لماذا؟ قال: لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها، يعني ماتت وهو صغير. دواعي الإدراج الحامل عليه بيان حكم شرعي، أن يبين حكم شرعي، استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث، شرح لفظ غريب في الحديث. يعني هذه مجملة، قد يكون هناك أشياء أخرى. كيف يدرك الإدراج؟ يعني كيف نعرف أن هذه العبارة أو هذه اللفظة مدرجة؟ ألف ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى كما في رواية أبي هريرة أسبغ الوضوء. التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين، لأنه يجمع الطرق ويجمع المتون ويوفر علينا الجهد. إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، مثل التدليس ومثل الوضع وهكذا. استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم صحيح. ولو كان الحديث موقوفا على الصحابة ممكن أن يكون استحالة كون الصحابي يقول ذلك مثلا، ما المانع يعني؟ نعم. يعني يقوله يقوله قولا يعني ينص عليه بدون حاجة إلى استنباط، يعني يقول وهم فلان والصواب كذا. حكم الإدراج، الإدراج حرام بإجماع العلماء، يعني تعمد ذلك لأنه قد يحدث دون تعمد. الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع، ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة. يعني والأفضل إن كان يرى أن من أمامه لا يفرق أنه ينبه. أشهر المصنفات فيه الفصل للوصل المدرج في النقل الخطيب البغدادي، تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر، وتلخيص لكتاب الخطيب وزيادة عليه. وفي الشروح لو أنت مثلا مثل حديث الزهري، لو في أثناء الشرح تجد الحفاظ أو الشراح ينصون على ذلك، يعني يقولون هذا من قول كذا، وأحيانا يأتون بالأدلة على ذلك. سهل مدرج سهل صحيح. المقلوب قال تعريفه لغة هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه، يعني شيء يتحرك للأمام تجعله أنت ينحرف يمنة أو يسرى، تحويل الشيء عن وجهه. هذا وجهه، إذن أنت يمكن أن تجعله ينحرف بطريقة ما، هذا هو القلب. اصطلاحا إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه، يعني يستبدل لفظة بأخرى. هذه اللفظة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، يقدم أو يؤخر أو يأتي بشيء من عنده، سنرى في الأمثلة. يتكلم أولا عن مقلوب السند، وهو ما وقع الإبدال في سنده وله صورتان. أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة بن كعب، يستبدل عمر بن الخطاب يجعله الخطاب بن عمر، عبد الله بن عمر يجعله عمر بن عبد الله، يستبدل. الثاني أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، يعني هذا السابق هو قد يتنبه الإنسان له، لأن كعب بن مرة، مرة بن كعب، يعني لعله يتفطن سريعا إلى وقوع القلب. لكن لو استبدل شخصا بآخر هنا يعني تقع الحيرة الشديدة عند المبتدئين في هذا العلم، كحديث مشهور عن سالم فاجعله الراوي عن نافع. يعني مالك مثلا يروي مالك وغيره، كل الرواة يروون حديثا ما عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، عن سالم عن عبد الله بن عمر، هكذا يرون هذا الحديث. يأتي إنسان آخر فيجعل مكان سالم نافعا فيقول مالك عن نافع عن ابن عمر، فيبدل راويا بآخر يجعل نافعا مكان سالم. يجعل الراوي عن نافع. لماذا؟ بقصد الإغراب. الإغراب على أصحاب الحديث، يعني يغرب عليه. نقولنا أن أبا العلم يعني لماذا يدلس؟ تذكرون قلنا معظم الأسباب تدور حول حديث حظ النفس، حظ النفس يريد أن يظهر على غيره. فهنا كذلك، تحفظون حديث كذا؟ نعم كلكم تحفظونه. عمن تقولون عن سالم عن ابن عمر؟ أنت عن سالم عن ابن عمر أنت تحفظه؟ نعم عن سالم عن ابن عمر. هو يقول أنا أحفظه عن نافع عن ابن عمر، فيكون هو مميزا على أترابه بقصد الإغراب. والله هو كذب، يعني هو كذب إن لم يكن عنده رواية عن ذلك، لا بطريق صحيح أو ضعيف. لو قال هو عن سالم عن نافع عن ابن عمر هو كذب، إلا أن يعرض بالكلام يقول عن سالم عن ابن عمر نافع يروي، لا يقول مثلا نافع يرويه عن ابن عمر، يقول نافع يروي عن ابن عمر، هذا تعريض للكلام. هو يقصد نافع يروي عن ابن عمر، وفعلا نافع يروي عن ابن عمر. لكن المشكلة يعني هنا ربما تكون الأمر هنا يكون هينا، لأن سالم ونافع كلاهما ثقة ويروي عن ابن عمر سمع منه. لكن لو كان مكان الراوي مثلا يبدل ضعيفا ويذكر مكانه ثقة مثلا، هنا تكون مشكلة، لأن يتغير الحكم على الحديث. قال مثاله حماد بن عمرو النصيبي روى حديثا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأون بالسلام. فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيحه عن الرواية الثانية. مسلم أخرج الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه لأنها هي المحفوظة. مقابله يكون شاذا. وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث. يسرق الحديث يعني الحديث يكون محفوظا من طريق ما أو عن راو ما، فيأتي هو بإسناد آخر، بإسناد كامل أو ببعض الإسناد، فيقولون عنه أنه يسرق الحديث. يسرق الحديث هو الحافظ ابن حجر لما قالوا عن بعض الرواة متروك الحديث، جعل نوعا في المصطلح جديدا أضافه وقال الحديث المتروك، صحيح؟ فهنا يسرق الحديث. هل ممكن أن نضيف إلى المصطلح ونقول الحديث المسروق؟ ممكن، لا نهاية لأنواع علوم الحديث، يعني ممكن. إذا الحديث المسروق أين تجد في المصطلح؟ يعني أنت تقرأ ثم ننسى بعد ذلك. لكن لو قال لك قائل أين يوجد الحديث المسروق أو فلان يسرق الحديث في أي نوع من أنواع المصطلح؟ في المقلوب، لأنه لا يوجد المسروق إلى الآن يعني إلا أن يضيفه أحدكم. مقلوب المتن هو موقع الإبدال في متنه، ولو صورة أيضا أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث. ومثال حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على بعض الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره. مثال ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري، إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها. يعني عائشة رضي الله عنها مثلا تروي متنا معينا، وأبو هريرة يروي متنا آخر، فيأتي هو الممتحن ويجعل أبو هريرة يروي متن عائشة، ويجعل عائشة تروي متن أبو هريرة. يعني يقول لك مثلا مثلا حديث إنما العمل بالنيات، يقول لك هل تحفظ حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ فأنت تقول لا، فهم فعلوا معه ذلك لكن بالإسناد كاملا يعني، فيقول لا، أما الحديث الأول فهو حديث إنما الأعمال بالنيات ولا تروي عائشة إنما يروي عمر، وهكذا. هذا الامتحان مفهوم كيف فعل الامتحان؟ واضح؟ غير واضح. يعني يقلب المتون على الأسانيد، هناك إسناد لمتن صحيح، وهناك إسناد مثلا كما ذكرنا عمر يروي حديثا وعائشة رضي الله عنها تروي حديث، عمر يروي مثلا إنما الأعمال بالنيات، عائشة تروي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. من الذي يروي الرؤيا الصادقة؟ عائشة. من الذي يروي أعمال بالنيات؟ عمر. فهو يقول لك هل تحفظ حديث عمر أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرؤيا الصالحة؟ مثل القرآن كما يفعل الممتحنون في القرآن. ماذا يقولون مثلا؟ يقولون وقالت مثلا، يقول له أو يقول مثلا سمع شيخ قل والنازعات نزع، هي فأنت تقول والنازعات نزع، فهم؟ هو يخطئك أصلا. فهمت؟ فالأسباب الحاملة على القلب لماذا فعلون ذلك؟ منها قصد الإغراب ليرغب الناس في روايته في رواية حديثه والأخذ عنه. الإغراب إن كان عن صدق فالرواية صحيحة، ولكن حظ النفس هذا شيء آخر. لكن لو قلبه بالخطأ وهو لم يسمع مثل قلب سالم ونافع فهذا غير جائز. باء قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث إلى آخره. جيم الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد، وهذا يقع فيه الإنسان أي إنسان. حكم القلب، قال يختلف حكم القلب بحسب السبب الحامل عليه، فإن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضعين الكذابين هم الذين يفعلون ذلك. وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس، يعني يقول لغير المتخصصين إن كانوا يجلسون في المجلس إنما قصدنا الامتحان. وإن كان عن خطأ وسهو فهو مرفوع عنه القلم انتهى، لكن إن كثر ذلك منه يوصف ضبطه بأنه مختل، فممكن أن ينتقل من الثقة أو من الضابط إلى الضعيف، من الضابط إلى الضعيف لو كثر. حكمه مردود معروف، يعني أشهر المصنفات كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للخطيب، دائما الخطيب هو الذي يصنف. الموضوع هذا مكذوب أصلا، مكذوب. ماشي جزاك الله خير. المدرج لا يروى، ولكن أهون لأنه في الغالب يتسق مع الشرع، يعني أتبغ الوضوء لا يخالف. لكن الوضاع أحيانا يأتي بأشياء توافق الشرع، لكن أحيانا يأتي بأشياء أخرى تخالف الأحكام الشرعية. يمكن لأنك حين تختصر الحديث يجوز لك اختصار الحديث، اختصار الحديث جائز، فحذف المدرج من باب أولى يكون جائزا. سمعتم ما يريد؟ هل يجوز حذف المدرج؟ حذف المدرج لا، الرواية تبقى كما هي، لكن أنا أريد أن أصنف مثلا رياض الصالحين، حديث أبي هريرة مثلا أسبق الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، هل يجوز أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أبي هريرة؟ يجوز نعم. هذا من باب اختصار رواية، باب رواية المعنى، لكن هي ليس من رواية أصلا. طيب، المزيد في متصل الأسانيد، وهذا مهم لاتصاله بماذا؟ بالعلل، اتصاله بالعلل. لأن الزيادة في الإسناد إما تكون حقيقية وإما تكون وهما. طيب، تعريفه قال المزيد اسم مفعول من الزيادة، واضح. المتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. اصطلاحا زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال. أحيانا يكون هناك إسناد في كتاب ما، في أبي داود مثلا، ثم بعد ذلك أجده في نفس الكتاب أو في كتاب آخر فيه راو زائد عن الإسناد السابق. يعني مثلا الزهري يروي حديثا عن أنس، عندي إسناد الزهري عن أنس، ثم في إسناد آخر الزهري عن قتادة عن أنس. الإسناد الأول الزهري عن أنس، الثاني الزهري عن قتادة عن أنس. لو قلنا قتادة وجود قتادة في الإسناد صحيح، هل نحكم على الرواية على الإسناد الذي خلى من قتادة بأنه منقطع؟ ممكن حد يكتب؟ يعني اكتبها قائمة كده. بالطول كده شو. أنس اكتب الأول أنس أسفل منه قتادة مثلا، أسفل منه الزهري أمام الزهري اكتب الزهري مرة أخرى الزهري، نعم اكتب أنس فوق، أيوة هكذا. هذا إسناد نفس المتن طبعا، الزهري عن قتادة عن أنس، وإسناد آخر الزهري عن أنس. لو قلنا الزهري عن قتادة عن أنس صحيح، فهل نحكم على الإسناد الثاني الزهري عن أنس بأنه منقطع؟ كان هناك قتادة وسقط من الإسناد نفس المتن طبعا، هو حديث واحد. ولو قلنا الزهري عن أنس متصل، لأن الزهري فعلا يروي عن أنس، لكن قد أحيانا يروي عن أنس بواسطة، أحيانا من سمع من أنس، هو سمع من أنس، فالزهري عن أنس متصل. فلو قلنا الزهري عن أنس صحيح ومتصل، ما حال قتادة هنا؟ هو زيادة صحيح؟ في متصل الإسناد أم في منقطع الإسناد؟ يعني هل الزهري عن أنس كان منقطعا ولما جاء آخر ورواه عن الزهري عن قتادة عن أنس صار متصلا، أم أن الزهري عن أنس أصلا هو حديث متصل والزهري عن قتادة عن أنس زيادة في متصل الإسناد؟ يعني الزهري عن أنس متصل، فما بال قتادة هنا؟ هو من زيادة في الإسناد المتصل. أحيانا يكون هكذا، أحيانا يكون هكذا، يكون الزهري سمعه من أنس ثم يروي أيضا عن قتادة عن أنس. لماذا؟ مثل ما قلنا في المدلس، أو قلنا في الإسناد النازل، الإسناد النازل والعالي، هو يرويه مثلا الزهري سمع من قتادة عن أنس، سمع قتادة يحدث حديثا عن أنس فكتبه وحفظه وصار يرويه، يقول حدثنا قتادة عن أنس بكذا، بعد ذلك قابل أنسا، هو سمع منه، بعده مثلا أسبوع القادم قابل أنسا فقال له حديث كذا فحدثه مباشرة، فصار الآن عنده إسنادان، إسناد عن قتادة عن أنس وإسناد عن أنس مباشرة. فلو كان الزهري كما في بعض الأحيان قد سمع أنسا فقتادة عن أنس من المزيد في متصل أسني. لو سمع من أنس وسمع من قتادة عن أنس يكون من المزيد متصل أسن. بحسب، لو سمعه منه تكون من المزيد في متصل أسانيد فعلا، تكون زيادة حقيقية لأنه سمع منه ويرويه. لكن أحيانا، وذلك دائما نقول أحيانا لأن هي كل هذا موجود وهو واقعي، يعني هذا المثال هو واقعي. أحيانا يكون من زاد وقال قتادة هذا خطأ منه، لا يوجد قتادة أصلا، الحديث جميع الرواة مثلا رووا عن الزهري عن أنس إلا فلان رووا عن قتادة عن أنس، ويكون وهم فيه. وهذا لا يكون من المزيد في المتوسط الأسانيد، هذا يكون خطأ، هذا يكون خطأ. لكن لو كان الزهري عن أنس صحيح والزهري عن قتادة عن أنس صحيح، ففي هذه الحالة هذا من المزيد في متصل الأسانيد. لا، المتن يكون واحدا. ماشي، إلى الآن مفهوم؟ ها تفهم؟ مثاله ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلا يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. قال الزيادة في هذا المثال في موضعين، الأول في لفظ سفيان، ابن المبارك قال حدثنا سفيان، فقال سفيان، هذه زيادة في الموضع الأول. الموضع الثاني في لفظ أبا إدريس، سبب الزيادة الوهم وليس القلب. زيادة سفيان قال فوهم ممن دون ابن المبارك، من الرواة عن ابن المبارك وليس من ابن المبارك. كيف عرفوا ذلك؟ قال لأن عددا من الثقات رأوا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة، لم يذكروا سفيان. إذن هنا وهم، في هذه الحالة وهم، في هذه الحالة وهم، ولذلك هي أنواع وليست نوعا واحدا. لأن عددا من الثقات رأوا حديث عن عبد الرحمن بن يزيد ولم يذكروا الثاني وهم. وأما زيادة أبا إدريس فوهم من ابن المبارك، لأن عددا من الثقات رأوا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. يعني لو حذفنا سفيان وحذفنا أبا إدريس لصار الإسناد متصلا. فهنا الزيادة أحيانا تحدث بالوهم وأحيانا تحدث بالحقيقة، صحيح؟ لو كانت بالوهم نحكم على الإسناد بالوهم، الزيادة نحكم عليها بالوهم ونصحح الإسناد الخالي منها. أما لو كان كما في هذا المثال فنصحح الإسنادين معا. ها؟ هو كله على الاحتمالات، كله على الاحتمالات. ولكن إن أردت أن تتأكد فحينئذ ترجع وتخرج الحديث وترى من وافق ابن المبارك على ذلك ومن خالفه. يترجح جانب الوهم، يترجح جانب الوهم، لأن الوهم وارد على كل الناس. نحن يعني الذي يجعلنا نتكلم بهذه الصورة أننا لم نقرأ في الكتب، كتب المتقدمين. لكن عندما تقرأ مثلا في الموطأ مثلا تجد أوهام من الرواة، تجد ابن عبد البر مثلا يقول هكذا رواه يحيى ولم يوافقه أحد من رواة الموطأ على ذلك، وأحيانا يخطئ مثلا راويا آخر وهكذا، فتتعامل مع أخطاء الكبار. لكن إن لم تقرأ فتتعجب كيف يخطئ سفيان، كيف يخطئ مالك، كيف يخطئ ابن المبارك. لا هي الشهرة هذه حظ يعني الشهرة هذه يعني منحة من الله، قد تكون منحة وقد تكون محنة. ولكن هي مشتهرة كإفراد الموطأ. حين تقرأ الموطأ هي منتشرة في مثلا في بيئتنا نحن، لكن حين أتى أصحاب الكتب مثلا البخاري ومسلم لم يعتمدوا على رواية يحيى بن يحيى، لأن هناك يحيى بن يحيى اثنان، نيسابوري والأندلسي. الأندلسي هي الرواية المشهورة كموطأ، لكن مسلم مثلا يقول حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري وليس الأندلسي، فهو يعتمد مثلا على يحيى بن يحيى. قالوا البخاري مثلا يعتمد على عبد الله بن يوسف كثيرا، قالوا أبو داود يعتمد على رواية القعنبي، النسائي مثلا قالوا قتيبة بن سعيد، وهكذا. أنا أقصد يعني حين تنزل لا تجد يحيى بن يحيى لكن كالموطأ هكذا، لأننا اقتصرنا على بعض الموطأ، لكن بعض الكتب جمعت مثل التمهيد، عبد البر يروي عن الكل ويوضح. هناك كتاب جميل مسند الموطأ الجوهري، يجمع هو مجلد واحد يجمع فيه أحاديث الموطأ ويتكلم على اختلاف الموطأات، يقول هذا هكذا مثلا رواه يحيى مرسلا وخلفه الجميع فرواه موصولا أو العكس، وهكذا. كتاب جميل مطبوع دار الغرب. طيب انتهينا من الزيادة في هذا المثال. شروط رد الزيادة: يشترط لرد الزيادة وعديها وهما ممن زادها شرطان، أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني نقارن بين الرواة من الذي زاد ومن لم يزد في العدد في الصفات، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، في موضع الزيادة يعني في المثال هنا نجد مثلا في المثال الثاني الزهري قال حدثنا أنس والسند إليه صحيح، فإذا قال حدثنا أنس يجعلنا نتيقن من سماع الآن. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت، وعد الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا، لكن انقطاعه خفي، وهو الذي يسمى المرسل الخفي الذي سبق. واضح؟ نحن نعود أولا إلى الزهري، هل سمع من أنس أم لا؟ فهو سمع منه ويروي عنه. بعد ذلك ننظر أيضا ننظر إلى الرواية عن الزهري، هل كلهم اتفقوا على ماذا يعني، أو أكثرهم أو أغلبهم. أحيانا يكون الترجيح بالرواية عن الزهري، يكون الترجيح بالرواية عن الزهري، يكون مثلا أكثر الرواة رواه عن أنس، الثقات مالك الليث، وبعضهم وليس بنفس القوة رواه هكذا، ممكن الأولى هي التي تكون راجحة. قرائن يعني ليس هناك بحسب القرائن. الاعتراضات الواردة على ادعاء وقوع الزيادة: قال يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين، هم إن كان الإسناد الخالي من الزيادة بحرف عن يعني الزهري عن أنس مثلا في موضع الزيادة، فينبغي أن يجعل منقطعا منقطعا، وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة، يمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي. يعني الإسناد الأول إذا كان الإسناد الخالي عن الزيادة اللي هو الثاني بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا، يعني الاحتمال الراجح أن يكون هناك انقطاع، الاحتمال الراجح أن يكون هناك انقطاع. وإن كان مصرحا فيه بالسماع، يعني الزهري قال حدثنا أنس في الموضع الثاني، احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا هو قتادة ثم سمعه منه مباشرة بعد ذلك، سمعه من قتادة ثم سمعه من أنس مباشرة. وبالنسبة للتعريف بالتدليس على إشارة إن كان الإسناد الخالي يعني بحرف عن، إن كان مثلا يعني عيده في صيغة التحديث عن لازم مدلسا يعني. تمام. لا لا، ممكن يكون من إرسال خفي، ممكن أن يكون من إرسال خفي يعني لم يسمعه سبب روايته هكذا، قد يكون تدليس، قد يكون إرسال خفي، قد يكون تدليس تسوية من الراوي الأسفل وهكذا، يعني لا تقتصر على شيء واحد. أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض الثاني، وأما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن، هو محتمل، لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك. لا، ما هذا ما ذكرته لأخيك، هناك احتمالات، ممكن روى بصيغة عن هو مدلس، ممكن يكون إرسال خفي، ممكن يكون من تصرف الراوي عنه كما في تدليس التسوية، يعني لست أنا الذي أسقط الراوي عني، هو الذي أسقط شيخي، الراوي عني هو الذي أسقط شيخي، فتأتي أيضا بمثل هذه الاحتمالات. أشهر المصنفات كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد أيضا للخطيب بغدادي رحمه الله تعالى، المضطرب، تعريفه لغة هو اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. تعرفين اضطراب الموج؟ اصطلاحا ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، يعني يكون الأمر كالميزان، يعني يكون هناك اختلاف، الاختلاف لكي أزيل اختلاف يكون بالترجيح، يكون بالترجيح، فيكون ككفتي الميزان. تضع هنا مثلا الرواة الذين رووا الحديث بكيفية ما أو بإسناد ما أو بلفظة ما أو بمتن ما، وتضع المخالفين له في كفة أخرى. فإن كان هنا مثلا عدد أكثر أو أوثق يترجح الأول أو يترجح الثاني بالحسب، لكن المشكلة في أنك تضع هنا عدد الرواة مع صفاتهم ثلاثة مثلا، ثلاثة كلهم ثقات، وفي المخالفين ثلاثة كلهم ثقات أيضا، فإذا نظرت إلى الميزان لم تجد الميزان يميل إلى أحدهما، فبماذا تحكم على مثل هذا؟ هنا اضطراب الاختلاف، والكفتان متساويتان، فلا أستطيع أن أرجح إحداهما على الأخرى فأحكم عليه بالاضطراب. لكن قد يكون مضطربا عندي وأنت تستطيع أن ترجح، مثل الراوي، أنا أوثقه وأنت تضعفه، فأنا أصح الحديث وأنت تضعف الحديث، فهنا أيضا هنا يوجد اضطراب، أنا أقول هذا مضطرب، أنت لا ترى الاضطراب بل ترى طريقا للترجيح. يعني أنا عندي مثلا ثلاثة ثقات وهنا ثلاثة ثقات، أنت تقول لا، هنا ثلاثة ثقات وهنا ثقتان وصدوق مثلا، أنت مجتهد في الجرح والتعديل وتقول لا، في الكفة الأخرى ليس لا يوجد ثلاث ثقات بل هما ثقتان وصدوق أو ثقتان وضعيف، أنت عندك الثالث هذا ضعيف، أنا عندي ثقة، حين حكمت عليه بالثقة تساوت الكفتان، حين حكمت أنت عنه بالضعف أو بأي شيء آخر أقل من الثقة تترجح الكفة الأولى فتحكم على الحديث بما يستحق، صحيح؟ يعني ولذلك يعني الحديث المضطرب حديث تجد بعض العلماء صححه وبعض العلماء يحكم عليه بالاضطراب وأنه ضعيف، لا تفاجأ بذلك، صحيح؟ يعني أنا وأنت مثل أي شيء، يعني ممكن أنت مثلا تحضر في الجامعة لمثلا عدة من الأساتذة، أنت تقول أفضل من درس لي فلان، ممكن زميل لك يخالفك في الرأي يقول لا الدكتور فلان أفهم منه أفضل، صحيح؟ فلو كان هذا يروي حديثا وهذا يروي حديثا أنت سترجح رواية فلان وزميلك يرجح رواية الآخر، يعني لا تظن أن الحديث المضطرب تجد كل الحفاظ يحكمون عليه بالاضطراب، لا، قد يكون كذلك ولكن قد يكون هناك خلاف في الحكم على الحديث، كما يصحح البعض ويحسنه البعض أو يحسنه البعض ويضعفه آخرون. شرح التعريف أن أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، ويكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح، العدد، القوة، فلان أولى بالحديث عن فلان لأنه لزمه كثيرا، الشيخ مثلا مصري والذين في الكفة الأولى مصريون فهم أولى لأنهم من نفس البلد يكونون في الغالب سمعوا الشيخ كثيرا يحدث، لأن كل شيخ هو له أحاديث محصورة أو كتاب يرويه، فالذين يكونون في نفس البلد يسمعون منه الكتاب مرارا. شروط تحقق الاضطراب، قال يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، وهما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، لكن لو اختلفت وأمكن الجمع فليس مضطربا، صحيح؟ لأنه يكون تعارض في الصور. باء تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول، أقول عند علماء بحسب إن كان يتكلم عن الإسناد فيقبله المحدثون، إن كان يتكلم عن المتن فيقبله الفقهاء، فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، ونعمل بالروايات الراجحة في حالة الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها. أقسامه قسمه لمضطرب السند ومضطرب المتن، قال في السند أكثر، بدأ به قال ألف مضطرب السند، ومثال حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني وهذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، يعني جعله من مسند كذا أو كذا أو كذا، يعني يختلف الراوي، يعني من الذي يحدث في نهاية الحديث، الذي يحدث يكون هذا من مسنده، يعني مثلا أنت تروي الإسناد تقول عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها أبي بكر قال قلت يا رسول الله كذا كذا، هذا الحديث يعد من مسند من؟ أبي بكر الصديق، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحدث عائشة. فحين نريد أن نبحث عن هذا الحديث في مسند أحمد نذهب إلى مسند أبي بكر، لكن لو أن عائشة قالت بينما أنا جالسة فدخل علينا أبو بكر فقال يا رسول الله أراك شبت، وذكر تمام الحديث، من الذي يحدث؟ عائشة. إذن فهذا الحديث من مسند من؟ عائشة. فهذا معنى كلامه، من مسند منهم من جعله من مسند أبي بكر، منهم من جعله من مسند عائشة، يعني كلهم يروي عن أبي بكر، لكن من الذي يتحدث؟ لو أبو بكر نفسه، لو أبو بكر نفسه إذن من مسند أبي بكر. إنسان صحابي يروي عن قصة أبي بكر فيكون من مسنده، لو روت عائشة يكون مسند عائشة، سعد بن أبي وقاص، وهكذا. هذا مهم، يعني هذا الكلام مهم، لأن أحيانا مثلا تقرأ في الشرح يقول مثلا عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر كذا، وقال عمر له كذا، ويروي القصة، فتجد في الشرح يقول هكذا هنا مثلا في الكتاب الذي يشرح البخاري مثلا، يقول مثلا وقد رواه الدارمي فجعله من مسند عمر. ما معنى هذا الكلام؟ أن عبد الله بن عمر عند الدارمي لم يقل قال النبي، لا، يقول حدثني عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا وكذا، هذا معنى من مسند فلان ومسند فلان. هي ليست مهمة لكن لها فوائد. لا ليس مضطربا وليس شيء، لكن ينبني عليه أشياء، لو أردت تخرج الحديث ولم تنتبه لذلك ستذهب إلى مسند أبي بكر وهو في مسند عائشة، أو العكس، أو أردت مثلا مكانه من الترمذي فتذهب إلى تحفة الأشراف ليدلك على موضع الحديث في الترمذي، فإلى أي الأسانيد تذهب؟ إلى عائشة تجده، لو ذهبت إلى بكر لا تجد، وتظن أن المزي لم يذكره. فهي فوائد يعني ليست في ومنهم من جعلهم إلى خير. ورواة ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. يعني دائما نذكر الأمثلة لنقف عليها كثيرا، لأن بعض مثلا الناس يعترض على الأمثلة سواء هنا أو على العراقي أو على ابن الصلاح، هو مثال، مجرد مثال فقط، بدلا من أن نقول سين وصاد يكون عندنا مثال. لا يمكن أن أحكم عليه في القوة، تساووا في القوة، فهو مثال للمضطرب فتوقف فيها. فهذا مضطرب السند مثله بالاختلاف عليه في الإرسال والمسانيد، يعني يشعر بقلة الضبط، يعني الاضطراب هذا يشعر بقلة الضبط. مضطرب المتن مثال، وما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، في المال حق غير الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه نفس الحديث. بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، الأول يثبت أن هناك حقا في المال غير الزكاة، تدفع الزكاة وهناك أيضا عليك أن تدفع أموالا أخرى، لكن الحديث الثاني يقول ليس عليك إلا الزكاة فقط. قال العراقي فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، هو مثال أيضا. ممن يقع الاضطراب قد يقع من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، الراوي نفسه هو يضطرب، أحيانا يروي مثلا الحديث مرسلا وأحيانا يرويه موصولا، هو نفسه يعني أنا مثلا أنا نفسي أروي الحديث مرسلا وأرويه مرة موصولا. فهنا يعني إذا كان الراوي واحد قالوا السبيل ينظر في رواية الأقران، رواية الأقران يعني مثلا مالك مثلا يروي عن الزهري عن سعيد ابن المسيب مرسلا، سعيد صحابي تابعي فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه مالك مثلا يعني، ثم رواه أيضا موصولا عن أبي هريرة، فهنا هو نفسه رواه مرسلا ورواه موصولا، ترى ما هو الثواب؟ يعني هل لم ينشط ورواه مرسلا أو وهم فرواه موصولا؟ احتمال. فالأفضل في مثل هذا ماذا نفعل؟ ننظر إلى من هو في طبقة مالك ويروي نفس الحديث عن الزهري، الليث بن سعد مثلا، فننظر في رواية الليث، فلو أن وجدنا الليث قد رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة موصولا، فهنا نرجح رواية الذين رووا عن مالك الحديث موصولا. فهمتم؟ مفهوم؟ لا؟ تفهم؟ وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث من وجه يخالف رواية الآخرين، هنا الاضطراب ليس من راوي واحد ليس من الشيخ مثلا لكن من التلاميذ، هؤلاء رووا شيئا وهذا هؤلاء رووا شيئا آخر. فلو أردنا الترجيح نحاول ننظر في العدد، ننظر في الصفات وهكذا. استطعنا الترجيح استطعنا، وإلا إذا تساوت الكفتان يكون حديث مضطربا. سبب ضعف المضطرب، سبب ضعف المضطرب قال لأن أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواياته، يشعر بعدم الضبط، مرة أرويه مرسلا مرة متصلا. أشهر المصنفات قال كتاب المقترب في بين المضطرب لابن حجر هذه المرة. إن كان مضطرب كان ثم إني كل ما كان سواء إقرار، لكن مضطرب في سنة ممكن إني محكوم على حذف ما كان إني مصاب مثلا فقط، لكن اثنان مضطربين. لا يعني تكرار، انت تقصد ان الكفتان متساويتان فهو مضطرب. المضطرب هذا من انواع ماذا؟ المقبول ولا المردود؟ مردود. انت تريد ان تصح المتن، ممكن ان تقول المتن صحيح مع ضعف السند بغض النظر، يعني تقول هذا المثل مقبول، لكن يعني إن كان ليس له إلا إسناد واحد يعني لا نضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون المثل مقبولا. مثلا ممكن يكون عليه الإجماع أو موافق للقرآن، فالمثل ليس منكرا كمثل في الشريعة كتعامل فقهي معه. مللتم؟ ممكن أن نحتمل مثل في السماء، هل يجوز لنا أن نقول أن هذا من تعبيره مثلا في هذا الحديث أن هناك احتمالات كثيرة، هل يجوز لنا أن نقول أن هذه احتمالات من باب تعبيره؟ يعني متعدد الطرق، الإسناد يختلف، الإسناد يختلف. يعني مثلا مثلا رواة يذكرون حديثا عن الزهري عن قتادة عن أنس مثلا، يعني يأتي آخر يرويه نفس المتن، يروي نفس المتن عن الزهري عن سعيد بن جبير مثلا عن ابن عباس، فمعظم الرواة يرونه عن قتادة عن أنس، معظم الرواة يرون عن الزهري عن قتادة عن أنس، واحد أو اثنان رووا الحديث عن الزهري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نفس المد. فهنا يأتي احتمالك، يأتي احتماله، هل الزهري حافظ كبير ممكن أن يكون له إسناد غير هذا الإسناد؟ نعم، على سبيل الاحتمال نعم، قد نقف عند الاحتمال، وإذا بحثنا في الأسانيد لا نستطيع أن نخرج بنتيجة أكثر من ذلك. استعدون صحف. كم ساعة؟ المصحف تعريفه لغة اسم مفعول من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي هو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءته، ولذلك كانوا يضعفون رواية الصحيفة يقولون فلان عن فلان إنما هو صحيفة، يعني وجد كتابا روح وجد أحاديث مكتوبة في صحيفة، هذه صحيفة روى وجد أحاديث مثلا عن أبيه، أبوه محدث كتب صحيفة، فهو وجد هذه الصحيفة في البيت فبدأ يحدث بها، فأنت تقول هي متصلة، هي صحيفة لأبيه، لكن أولا في التثبت، يعني هل هي صحيفة أبيه أم لا، حتى لو كانت بخط أبيه، يعني هل يجوز الاعتماد على الخط فقط أم لا، حتى ولذلك تجد عبد الله بن أحمد يقول وجدته بخط أبي، يبين أنت تريد أن تقبل بذلك اقبل، لا تريد وتضعف ضعف، وجدت بخط أبي، هذه واحدة. الثانية وهي التي تأتي معنا المهمة، يعني أنني حين أقرأ الصحيفة خاصة قديما لا يضعون نقطا على الكلمة، الكلام بدون نقط، نقط ما فيش، يعني مثلا تقول ثابت، كيف يكتبون ثابت بدون نقط، الثاء ليس عليها ثلاث نقاط، الباء ليس تحتها نقطة، التاء ليس فوقها نقطتين، ماذا تقرأها؟ تقرأها ثابت ممكن، تقرأها نابت ممكن، صحيح؟ فممكن يقرأ خاصة في المتون فيخطئ في المال، ولذلك كانوا يضعفون الصحيفة. اصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنا، أحيانا يتغير اللفظ ولكن المعنى صحيح، وأحيانا المعنى يختلف، يعني حتى المثال فتثبتوا فتبينوا، هل المعنى اللفظ تغير لكن هل المعنى تغير؟ المعنى لم يتغير، فتثبتوا فتبينوا اللفظ لم يتغير، فهذا لفظا، إذن لفظا فقط، يتغير اللفظ والمعنى هو هو، لكن أحيانا المعنى يتغير، ليس معنى يتغير لأنه يتغير إلى فحش أو إلى خطأ منكر مثلا في الشريعة، لكن هو يتغير في السياق لا يعطيني نفس المعنى، يعني فتبينوا فتثبتوا واحد صحيح، لكن لما نقول مثلا من المعنى القريب أيضا عباد الرحمن، مثلا عباد الرحمن عباد الرحمن قريب المعنى، اللفظ هنا لم يتغير، المعنى تغير قليلا لأن تعطيني إيه كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى، ولكن في الجملة هو واحد في الجملة، يعني أهمية هذا الفن، هو فن جليل دقيق، وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدارقطني. نعم. تقسيماته، قسمه ثلاث تقسيمات، وكل تقسيم باعتبار مهم، باعتبار موقعه، ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما تصحيف في الإسناد، ومثال حديث شعبة عن العوام بن مزاح بن مراجع، صحفتها هذا مثال للتصحيف، صحف ابن معين فقال عوام ابن مزاح كما نطقته أنا، هذا تصحيف، يبقى هذا تصحيف في السند بحسب موقعه، هل هو في السند أو هو في المتن، هناك في السند وهناك في المتن، مثال الإسناد ابن مراحم قال ابن مزاح مثلا، يعني في المتن قال حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، فحفظ ابن لهيعة فقال احتجم، هنا المعنى تغير، احتجر يعني صنع شيئا كأنه حجرة، حصير مثلا يجعله قائما، فهنا يجعل حصير فيكون بمثابة الحجرة، فهو قال احتجر احتجم، هنا يختلف المعنى، يختلف تفهم احتجر يعني جعل مثل الحجرة، احتجم حجامة، تعرفون الحجامة معروفة. طيب هذا باعتبار موقعه سند متن، باعتبار منشأه إلى قسمين، تصحيف بصر يعني أتى من البصر أم من السمع، بصر هو الأكثر يشتبه الخط على بصر القارئ، مثل هذه الطبعة صغروها إلى درجة كبيرة، إما لرداءة الخط أو عدم نقطه. ومثال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفه أبو بكر السولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، المعنى يختلف، ستا لابد من ستة، شيئا واحد اثنين ثلاثة وهكذا. هذا تصحيف المنشأ، هنا البصر، تصحيف السمع منشأه رداءة السمع من المتلقي أو بعد السامع يكون في مكان بعيد أو نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. ومثال حديث مروي عن عاصم الأحول، صحفه بعضهم فقال عن واصل واصل الأحدب، عاصم واصل الأحول الأحدب. هذا باعتبار المنشأ، بصر سمع، باعتبار الموقع إسناد متن. باعتبار لفظي أو معناه، قال ينقسم باعتبار لفظي أو معناه إلى قسمين، وهما تصحيف في اللفظ وهو الأكثر كالأمثلة السابقة، تصحيف في المعنى أي أن يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله لكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير مراد. مثال قول أبي موسى العنزي، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنز، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنز فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلي، عنزة تعرف العنزة؟ رمح، تعرف الرمح؟ رمح لكنه قصير، عصاه قصير، فحين يريد أن يصلي يريد أن يجعل بينه سترة حتى إذا مر أمامه أحد لا يقطع صلاته، ينصبه فيأتي بالعنزة وتكون مثل الرمح من أسفل قوية يغرزها في التراب ويصلي. فهذا مثال قال تصحيف الماء. ابن حجر قسمه تقسيما جديدا فجعله قسمين، المصحف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، يعني الحروف لا تتغير إنما يتغير النقط، فتثبتوا فتبينوا، نفس الرسمة ثابت نابت. المحرف هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، شكل أيوة شكل الحروف كما قال، الشكل المقصود به الضبط يعني التشكيل. مثل عنزة، عنزة بعضهم صحافة عنازة النون مفتوحة عنازة، بعضهم سكن النون فقال صلى إلى عنزة، معزة يعني تعرفون المعز، معز الماعز الذي يذبح في عيد الأضحى. تعرف الماعز؟ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. معز، ها؟ تعرف المعز؟ أكلت المعز؟ فهنا في الشكل عنزة عنزة، وبعضهم رواه بالمعنى بعد أن قرأها عنزة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاه، شاه خروف. لكن كلها اصطلاحات، يعني مهم أن تعرف أنه يقع التصحيف وإنسان ينتبه إليه. هل يقدح التصحيف في الراوي؟ الراوي الذي يصحف هل يقدح ذلك ويجعله مجروحا نرد روايته؟ قال إذا صادر التصحيف من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه، لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد، لا يكاد. وإن كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفة ضبطه وأنه ليس من أهل هذا الشأن. السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير، قال غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف، يكون تصحيف بصر، وعدم تلقيه من الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم، وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي، أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف. أشهر مصنفات